باب بيع الأصول والثمار. وإن ظهر في الأرض معدن لا يعلم به البائع فله الخيار. وروي أن ولد بلال بن الحارث باعوا عمر بن عبد العزيز أرضا فظهر فيها معدن فقالوا إنما بعنا الأرض ولم نبع المعدن، وأتوا عمر بالكتاب الذي فيه قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبيهم، فأخذه وقبله ورد عليهم المعدن. وعن أحمد إذا ظهر المعدن في ملكه ملكه، وظاهره أنه لم يجعله للبائع ولا جعل له خيارا. وإن كان في الأرض زرع لا يحصد إلا مرة كالبر فهو للبائع يبقى إلى الحصاد، إلا أن يشترطه المبتاع، ولا يضر جهله وعدم كماله، كما لو اشترى شجرة فاشترط ثمرتها بعد تأبيرها. وإن أطلق البيع فهو للبائع، لا أعلم فيه مخالفا. ومتى حصد الزرع وبقيت له عروق تستضر بها الأرض فعلى البائع إزالتها. وكذلك كل نقص دخل على ملك شخص لاستصلاح ملك آخر من غير إذن الأول، ولا فعل صدر عنه النقص وأسند إليه، كان الضمان على مدخل النقص. ومن باع نخلا مؤبرا وهو ما تشقق طلعه فالثمر للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع. والإبار التلقيح إلا أنه لا يكون حتى يتشقق، فعبر به عن ظهور الثمرة، وهذا قول الأكثر. وحكى ابن أبي موسى رواية عن أحمد أنه إذا تشقق ولم يؤبر أنه للمشتري لظاهر الحديث، فإن أبر بعضه فما أبر للبائع، وما لم يؤبر للمشتري نص عليه. وقال ابن حامد الكل للبائع، وهو مذهب الشافعي، ولا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ولا الزرع قبل اشتداد حبه إلا بشرط القطع في الحال، لما روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. قال ابن المنذر لا أعلم أحدا يعدل عن القول به، ولا يجوز بيع الرطبة والبقول إلا بشرط جزه، ولا القثاء ونحوه إلا لقطة لقطة، إلا أن يبيع أصله. ورخص مالك في شراء جزتين وثلاث. وإن باع ثمرة شيء من هذه البقول كالقثاء والباذنجان لم يجز، إلا أن يبيع الموجود منها دون المعدوم. وقال مالك يجوز بيع الجميع لأنه يشق تمييزه، فجعل ما لم يظهر تبعا لما ظهر، كما أن ما لم يبدو صلاحه تبع لما بدا. ولا يجوز بيع ما المقصود منه مستور في الأرض كالبصل حتى يقلع، وأباحه مالك وإسحاق لأن الحاجة تدعو إليه، أشبه ما لم يبدو صلاحه، ولنا النهي عن بيع الغرر. والحصاد واللقاط على المشتري وكذلك الجذاذ، وفارق الكيل والوزن لأنهما من مؤونة التسليم. وهنا حصل بالتخلية ولا نعلم فيه مخالفا. وبيع الثمرة قبل الصلاح مع الأصل جائز بالإجماع، وإن باعها منفردة لمالك الأصل ففيه وجهان، أحدهما يصح وهو المشهور عن مالك، والثاني لا يصح لأنها تدخل في عموم النهي، بخلاف بيعهما معا فإنه مستثنى بالخبر. وإذا باع الزرع الأخضر مع الأرض جاز، وإن باعه لمالك الأرض منفردا فوجهان. وإذا اشترى قصيلا من شعير ونحوه فقطعه ثم نبت فهو لصاحب الأرض، لأن المشتري ترك الأصول على سبيل الرفض لها. ولو سقط من الزرع حب ثم نبت من العام المقبل فلصاحب الأرض، نص أحمد على المسألتين. فإن باعها بشرط القطع ثم تركه المشتري حتى بدا الصلاح، أو طالت الجزة، أو حدثت ثمرة أخرى فلم تميز، أو اشترى عرية ليأكلها رطبا فأتمرت، بطل البيع. وعنه لا يبطل ويشتركان في الزيادة، وعنه يتصدقان بها. ويجوز لمشتري الثمرة بيعها في شجرها، روي ذلك عن الزبير والحسن. وكرهه ابن عباس لأنه بيع قبل القبض، وإن تلفت بجائحة من السماء رجع على البائع، وهو قول أكثر أهل المدينة. وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد هو من ضمان المشتري. قال الشافعي: لم يثبت عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، ولو ثبت لم أعده، ولو كنت قائلا بوضعها لوضعتها في القليل والكثير. قلنا: الحديث ثابت رواه مسلم وغيره، وحديثهم لا حجة لهم فيه، فإن فعل الواجب خير، فإذا تألى ألا يفعل الواجب فقد تألى ألا يفعل خيرا، وإنما لم يخيره لأنه يخير لمجرد قول المدعي. والجائحة كل آفة لا صنع لآدمي فيها، وما كان بفعل آدمي فقال القاضي: يخير المشتري فيها بين الفسخ ومطالبة البائع، وبين البقاء ومطالبة الجاني. فإن قيل فقد نهى عن ربح ما لم يضمن، وإذا كانت القيمة أكثر من الثمن فقد ربح فيه. قلنا: النهي عن الربح بالبيع بدليل أن المكيل لو زادت قيمته قبل قبضه ثم قبضه جاز إجماعا، وظاهر المذهب أنه لا فرق بين القليل والكثير إلا ما جرت العادة بتلف مثله. قال أحمد: لا أدري ما الثلث، ولكن إذا كانت الجائحة تستغرق الثلث أو الربع أو الخمس توضع، وعنه ما دون الثلث من ضمان المشتري، وهو مذهب مالك، لأنه لا بد أن يأكل الطائر وتنثر الريح، فحد بالثلث لاعتبار الشارع له في الوصية وعطية المريض. قال أحمد: إنهم يستعملون الثلث في 17 مسألة، وإن استأجر أرضا فزرعها فتلف الزرع فلا شيء على المؤجر، نص عليه ولا نعلم فيه خلافا. كدار استأجرها ليقصر الثياب فيها فتلفت الثياب فيها، وصلاح بعض الثمرة في الشجرة صلاح لجميعها، لا نعلم فيه خلافا. وهل يكون صلاحا لسائر النوع الذي في البستان؟ على روايتين. وقال محمد بن الحسن: ما كان متقارب الإدراك فبدو صلاح بعضه يجوز به بيع جميعه، وما تأخر تأخرا كثيرا فلا يجوز في الباقي. وبدو الصلاح في النخل أن يحمر أو يصفر، وفي العنب أن يتموه، وفي سائر الثمرات أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، رواه مسلم. فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع، وإن لم يكن قصده المال لم يشترط علمه. قال أحمد: في رجل اشترى أمة معها قناع فاشترطه، وظهر على عيب وقد تلف القناع، غرم قيمته بحصته من الثمن. وإن كان عليها ثياب فقال أحمد: ما كان للجمال فهو للبائع، وأما لللبس المعتاد فهو للمشتري. وقال ابن عمر: من باع وليدة زينها بثياب فللذي اشتراها ما عليها إلا أن يشترطه الذي باعها. وبه قال الحسن والنخعي: ولنا الخبر المذكور. ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف: مرافق الأملاك كالطرق والأفنية ومسيل الماء ونحوها، هل هي مملوكة أو يثبت فيها حق الاختصاص؟ فيه وجهان: أحدهما ثبوت حق الاختصاص من غير ملك جزم به القاضي، ودل عليه نصوص أحمد، ولو باع قرية لم تدخل مزارعها إلا بذكرها. قال المصنف وغيره: أو قرينة، قلت وهو الصواب. قوله: ومن باع نخلا مؤبرا وهو ما تشقق إلى آخره، وعنه أن الحكم منوط بالتأبير لا بالتشقق، نصرها الشيخ واختارها. وإذا باعه ولم يشترط القطع لم يصح، وعنه يصح إن قصد القطع ويلزم به في الحال. وقال الشيخ: يجوز بيع اللقطة الموجودة والمعدومة إلى أن تيبس المقفأة. وقال: يجوز بيع المقاثي دون أصولها. وعن أحمد: لا جائحة في غير النخل. واختار الشيخ ثبوت الجائحة في زرع مستأجر وحانوت نقص نفعه عن العادة، وحكم به أبو الفضل بن حمزة في حمام. وقال الشيخ: قياس نصوصه إذا عطل نفع الأرض بآفة انفسخت فيما بقي كانهدام الدار، وأنه لا جائحة فيما تلف من أجناسه، فيتبع الجوز التوت، والعلة عدم اختلاف الأيدي على الثمرة. قال في الفروع: واختار شيخنا بقية الأجناس التي تباع عادة كالنوع. باب السلم. قال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. الآية. رواه سعيد. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز، ولا يصح إلا بشروط سبعة. أحدها أن يكون مما يمكن ضبط صفاته كالمكيل والموزون والمذروع، وأجمعوا على أن السلم في الطعام جائز، فأما المعدود كالحيوان ونحوه فعنه لا يصح. قال عمر: إن من الربا أبوابا لا تخفى، وإن منها السلم في السن، ولأن الحيوان لا يمكن ضبطه، وعن أحمد جوازه. قال ابن المنذر: وممن روينا عنه ذلك ابن مسعود وابن عباس وابن عمر، فأما حديث عمر فلم يذكره أصحاب الاختلاف، ثم هو محمول على أنهم يشترطون من ضراب فحل بني فلان. قال الشعبي: إنما كره ابن مسعود السلف في الحيوان لأنه مشترط نتاج فحل معلوم. رواه سعيد. قال أحمد: لا أرى السلم إلا فيما يكال ويوزن أو يوقف عليه بحد، فأما الرمان والبيض فلا أرى السلم فيه. ونقل ابن منصور جواز السلم في الفواكه والخضروات لأن كثيرا من ذلك يتقارب، وفي السلم في الرؤوس من الخلاف ما ذكرناه، وكذلك الأطراف، ويصح في اللحم لقوله في كيل معلوم، ظاهره إباحته في كل موزون، ولا يصح فيما لا ينضبط كالجواهر. الثاني أن يصفه بما يختلف به الثمن، فيذكر جنسه ونوعه وقدره وبلده وحداثته وقدمه وجودته ورداءته، وما لا يختلف به الثمن لا يحتاج إلى ذكر، وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له أخذه، لقوله: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. رواه أبو داود. وذكر ابن أبي موسى رواية أنه يجوز أن يأخذ مكان البر شعيرا مثله. الثالث أن يذكر قدره بالكيل في المكيل والوزن في الموزون والذرع في المذروع، ولا نعلم في اعتبار معرفة قدر السلم فيه خلافا. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز في الثياب بذرع معلوم، فإن أسلم في المكيل وزنا والموزون كيلا لم يصح. ونقل المروذي عن أحمد أن السلم في اللبن يجوز إذا كان كيلا أو وزنا، وهو قول الشافعي وابن المنذر. وقال مالك: ذلك جائز إذا كان الناس يبايعون التمر وزنا، وهذا الصحيح. وهذا يدل على إباحة السلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا، ولأن الغرض معرفة قدره، ولا بد أن يكون المكيال معلوما، فإن اشترط مكيالا بعينه أو صنجة بعينها غير معلومة لم يصح. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعرف عياره، ولا في ثوب بذرع فلان، لأن المعيار لو تلف ومات فلان بطل السلم، وما عدا المكيل والموزون والحيوان فعلى ضربين معدود وغيره. والمعدود نوعان: أحدهما لا يتباين كثيرا كالجوز والبيض فيسلم فيه عددا، وقال الشافعي: لا يسلم فيهما عددا، ولنا أن التفاوت يسير. والثاني ما يتفاوت كالرمان والسفرجل، فحكمه حكم ما ليس بمعدود من البطيخ والبقول. وفيه وجهان: أحدهما يسلم فيه عددا ويضبط بالصغر والكبر، والثاني لا يسلم فيه إلا وزنا. وبه قال الشافعي. الرابع أن يشترط أجلا معلوما له، وقع في الثمن كالشهر ونحوه، فإن أسلم حالا أو إلى أجل قريب كاليوم ونحوه لم يصح. وقال الشافعي وابن المنذر يجوز السلم حالا، ولنا قوله إلى أجل معلوم فأمر بالأجل، فإن باعه ما يصح السلم فيه حالا في الذمة صح، ولكن يشترط أن يكون المبيع مملوكا للبائع، فإن باعه ما ليس عنده لم يصح، إلا أن يسلم في شيء يأخذ منه كل يوم أجزاء معلومة فيصح. فأما إن أسلم إلى الحصاد والجذاذ فعلى روايتين، قال أحمد أرجو أن لا يكون به بأس، وبه قال مالك، وعن ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء، وعن ابن عباس أنه قال لا تبايعوا إلى الحصاد والدياس، ولا تبايعوا إلا إلى شهر معلوم. فإن قيل قد روي عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى يهودي أن ابعث إلي بثوبين إلى الميسرة، قلنا قال ابن المنذر رواه حرمي بن عمارة، وقال أحمد فيه غفلة وهو صدوق. قال ابن المنذر فأخاف أن يكون من غفلاته إذ لم يتابع عليه، ثم إنه لا خلاف أنه لو جعل الأجل إلى الميسرة لم يصح، وإذا جاءه بالسلم قبل محله ولا ضرر فيه قبضه، وإلا فلا، وليس له إلا أقل ما يقع عليه الصفة، وعليه أن يسلم في الحبوب نقية، وإن كان فيها تراب لا يؤثر في الكيل ولا يعيب لزمه أخذه، ولا يلزمه أخذ التمر إلا جافا، ولا يلزمه أن يتناهى جفافه. الخامس أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله، لا نعلم فيه خلافا، لأنه إذا لم يكن كذلك لم يمكن تسليمه فلا يصح، كبيع الآبق بل أولى، لأن السلم إذا أسلم في ثمرة بستان احتمل فيه أنواع من الغرر للحاجة، فلا يحتمل فيه غرر آخر لئلا يكثر. وقال ابن المنذر إبطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه كالإجماع من أهل العلم، ولا يشترط وجود المسلم فيه حال العقد، بل يجوز أن يسلم في الرطب في أوان الشتاء. وقال الثوري وأصحاب الرأي يشترط أن يكون جنسه موجودا، لأن كل زمان يجوز أن يكون محلا لموت المسلم إليه، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين إلى آخره، ولم يذكر الوجود، ولو كان شرطا لذكره ولنهاهم عن السلف سنين، لأنه يلزم منه انقطاع المسلم فيه أوسط السنة، ولا نسلم أن الدين يحل بالموت، وإن سلمنا فلا يشترط ذلك، إذ لو لزم أفضى إلى أن تكون آجال السلم مجهولة، وإذا تعذر تسليم المسلم فيه عند محله، إما لغيبة المسلم إليه أو عجز عن التسليم حتى عدم المسلم فيه، أو لم تحمل الثمار تلك السنة، فالمسلم بالخيار بين الصبر وبين الفسخ، ويرجع بالثمن إن كان موجودا أو بمثله إن كان مثليا وإلا فقيمته. وفيه وجه آخر أنه ينفسخ بنفس التعذر، وإذا أسلم ذمي إلى ذمي في خمر ثم أسلم أحدهما، فقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المسلم يأخذ دراهمه. السادس أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد، فإن تفرقا قبل ذلك بطل، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك يجوز أن يتأخر قبضه يومين أو ثلاثة وأكثر ما لم يكن شرطا، وإن قبض بعضه فهل يصح في المقبوض؟ على وجهين بناء على تفريق الصفقة، وإن قبض الثمن فوجده رديئا فرده والثمن معين بطل برده، فإن كان أحد النقدين وقلنا يتعين بالتعيين بطلا، وإن كان في الذمة فله إبداله في المجلس، وإن تفرقا ثم علم عيبه فرده ففيه وجهان، أحدهما يبطل والثاني لا، وهو قول أبي يوسف ومحمد وأحد قولي الشافعي، ولكن يشترط أن يقبض البدل في مجلس الرد. قال أحمد إذا ظهرت الدراهم مسروقة فليس بينهما بيع، وإن كان له في ذمة رجل دينار فجعله سلما في طعام إلى أجل لم يصح. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. وروي عن ابن عمر أنه قال: لا يصح ذلك، فإن اختلفا في المسلم فيه فقال أحدهما في حنطة وقال الآخر في شعير تحالفا وتفاسخا، وإن أسلم ثمنا واحدا في جنسين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس. وقال مالك: يجوز، وللشافعي قولان: السابع أن يسلم في الذمة، فإن أسلم في عين لم يصح لأنه ربما تلف قبل تسليمه، ولأنه يمكن بيعه في الحال فلا حاجة إلى السلم فيه. ولا يشترط مكان الإيفاء لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكره، إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه فيشترط ذكره، ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه بغير خلاف علمناه، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ربح ما لم يضمن، وكذلك التولية والشركة في قول الأكثر، وحكي جوازها عن مالك. ولا يجوز هبته قياسا على البيع ولا أخذ غيره مكانه، وبه قال الشافعي. وذكر ابن أبي موسى رواية في من أسلم في بر فعدمه عند المحل فرضي أن يأخذ شعيرا مثله جاز، وقال مالك: يجوز أن يأخذ غير المسلم فيه يتعجله ولا يتأجله إلى الطعام. قال ابن المنذر: ثبت عن ابن عباس أنه قال: إذا أسلمت في شيء إلى أجل فخذ ما أسلفت فيه، وإلا فخذ عرضا أنقص منه ولا تربح مرتين. رواه سعيد. ويجوز بيع الدين المستقر لمن هو في ذمته بشرط أن يقبض عوضه في المجلس، ولا يجوز لغيره لحديث ابن عمر: كنا نبيع الإبل إلى آخره، فدل على جواز بيع ما في الذمة من أحد النقدين بالآخر، وغيره مقاس عليه. ودل على اشتراط القبض في المجلس قوله: إذا تفرقتما وليس بينكما شيء، وإن أعطاه مما يشترط فيه التقابض، مثل إن أعطاه عوض الحنطة شعيرا جاز ولم يجز التفرق قبل القبض، وإن أعطاه مما لا يشترط فيه التقابض جاز التفرق قبل قبضه، كما لو قال: بعتك هذا الشعير بمئة درهم في ذمتك، ويحتمل أن لا يجوز لأنه في الذمة فلم يجز التفرق قبل القبض كالسلم. وإن باع الدين لغير من هو في ذمته لم يصح. قال أحمد: إذا كان لك على رجل طعام قرضا فبيعه من الذي هو عليه بنقد ولا تبعه من غيره بنقد ولا نسيئة. وإذا أقرضت رجلا دراهم أو دنانير فلا تأخذ من غيره عوضا بما لك عليه. وقال الشافعي: إن كان على معسر أو مماطل لم يصح، وإن كان على مليء باذل ففيه قولان: أحدهما يصح لأنها تباع بمال ثابت، ويشترط أن يشتري بعين أو يتقابضا في المجلس لئلا يكون بيع دين بدين، ولنا أنه غير قادر على تسليمه كبيع الآبق. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة، وأما الإقالة في البعض فاختلفت الرواية فيها، وإذا أقاله رد الثمن إن كان باقيا، وإلا مثله أو قيمته إن لم يكن مثليا، ويشترط رده في المجلس كما يشترط في السلم. وإن انفسخ العقد بإقالة أو غيرها فقال الشريف: لا يجوز له صرف ذلك الثمن في عقد آخر. وبه قال أبو حنيفة. وقال القاضي: يجوز أخذ العوض عنه، وهو قول الشافعي. فإن قلنا بهذا لم يجعل في سلم آخر لأنه بيع دين بدين، ويجوز فيه ما يجوز في القرض وأثمان البياعات إذا فسخت، ويأخذ أحد النقدين عن الآخر ويقبضه في مجلس الإقالة. وإذا كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه فقال لغريمه: اقبض سلمي لنفسك، ففعل لم يصح لأنه حوالة به ولا يجوز بالسلم. وهل يقع قبضه للآمر؟ على روايتين، وإن قال أنا أقبضه لنفسي وخذه بالكيل الذي تشاهده جاز في إحدى الروايتين، والثانية لا يجوز، وهو مذهب الشافعي، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، وإن اكتاله وتركه في المكيال وسلمه إلى غريمه صح، لأنه لا معنى لابتداء الكيل هنا، لأنه لا يحصل به زيادة علم. وقال الشافعي لا يصح للحديث الذي ذكرناه، وهذا يمكن القول بموجبه، لأن قبض المشتري له في المكيال جرى لصاعه فيه، وإن دفع زيد إلى عمرو دراهم فقال اشتري لك بها مثل الطعام الذي لك علي ففعل لم يصح، وإن قال اشتري لي بها طعاما ثم اقبضه لنفسك ففعل صح الشراء ولم يصح القبض لنفسه، وإن قال اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك ففعل صح نص عليه. وقال أصحاب الشافعي لا يصح، لأنه لا يكون قابضا من نفسه لنفسه. وهل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه؟ على روايتين، رويت الكراهة عن علي وابن عباس، وروى حنبل جوازه، وهو قول عطاء ومجاهد ومالك والشافعي، لقوله يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى قوله فرهان مقبوضة، وروي عن ابن عباس وابن عمر أن المراد به السلم، ولأن اللفظ عام فيدخل فيه السلم. ووجه الأولى أن الراهن والضمين إن أخذ برأس المال فقد أخذ بما ليس بواجب ولا مآله إلى الوجوب، لأن المسلم إليه قد ملكه، وإن أخذ بالمسلم فيه فالرهن إنما يجوز بشيء يمكن استيفاؤه من ثمن الرهن، والمسلم فيه لا يمكن استيفاؤه من ثمن الرهن ولا من ذمة الضامن، لقوله من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، فإن أخذ رهنا أو ضمينا بالمسلم فيه ثم تقايلا أو فسخ العقد لتعذر المسلم فيه بطل الرهن وبرئ الضامن، وعلى المسلم إليه رد رأس مال السلم في الحال، ولا يشترط قبضه في المجلس لأنه ليس بعوض، ولو أقرضه ألفا وأخذ به رهنا ثم صالحه من الألف على طعام في ذمته صح وزال الرهن وبقي الطعام في الذمة، ويشترط قبضه في المجلس لئلا يكون بيع دين بدين، فإن تفرقا قبل القبض رجع الألف إلى ذمته برهنه، وكذا لو صالحه عن الدراهم بدنانير في ذمته، فالحكم على ما بينا. والذي يصح أخذ الرهن به كل دين ثابت في الذمة يمكن استيفاؤه من الرهن كالأجرة والمهر وعوض الخلع وأرش الجنايات، ولا يجوز أخذ الرهن بما ليس بواجب ولا مآله إلى الوجوب كالدية على العاقلة قبل الحول، لأنها لم تجب بعد ولا يعلم إفضاؤه، لأنها لم تجب بعد ولا يعلم إفضاؤها إلى الوجوب، لأنها قد تسقط بالجنون والفقر والموت. ولا يجوز أخذ الرهن في الجعل في الجعالة قبل العمل، ولا يجوز أخذ الرهن بمال الكتابة، ولا يجوز أخذ الرهن بعوض غير ثابت في الذمة كالثمن المعين والأجرة المعينة في الإجارة والمعقود عليه في الإجارة إذا كان منافع معينة كإجارة الدار والدابة المعينة، لأنه تعلق بالعين لا بالذمة، ومنفعة العين لا يمكن استيفاؤها من غيرها، وأما الأعيان المضمونة كالغصوب والعواري والمقبوض على وجه السوم ففيه وجهان، ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف، يجوز إسلام عرض في عرض على الصحيح، وعنه لا يجوز إلا بعين أو ورق، فإن أسلم حالا أو إلى أجل قريب كاليوم لم يصح، وذكر في الانتصار رواية يصح حالا، اختاره الشيخ إذا كان في ملكه وقال، وهو المراد بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام، لا تبع ما ليس عندك، أي ما ليس في ملكك، فلو لم يجز السلم حالا لقال لا تبع هذا، سواء كان عندك أو لا، ولا يجوز بيع الدين المستقر لغير من هو في ذمته، وعنه يصح قاله الشيخ. وقد شمل كلام المصنف مثله بيع الصكاك، وهو الديون الثابتة على الناس تكتب في صكاك وهو الورق ونحوه، فإن كان نقدا وبيع بنقد لم يجز، وإن بيع بعرض وقبضه في المجلس. ففيه روايتان: عدم الجواز قال أحمد هو غرر، والجواز نص عليها في رواية حرب وغيره. باب القرض. قال أحمد: ليس القرض من المسألة، يريد أنه لا يكره، وقال: ما أحب أن يقترض بجاهه لإخوانه، وإن لم يذكر البدل ولم توجد قرينة فهو هبة، وإن اختلفا فالقول قول الموهوب له، لأن الظاهر معه. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن اقتراض ما له مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز. وقال أبو حنيفة: لا يجوز قرض غير المكيل والموزون، لأنه لا مثل له أشبه الجواهر. ولنا أنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا، ولو اقترض دراهم أو دنانير غير معروفة الوزن لم يجز، وكذلك لو اقترض مكيلا أو موزونا جزافا، فإن كانت الدراهم يتعامل بها عددا جاز قرضها عددا، ولو أجله لم يتأجل، وكل دين حل لم يصر مؤجلا بتأجيله. وقال مالك والليث: يتأجل الجميع بالتأجيل، لحديث المؤمنون عند شروطهم، فإن رده المقترض عليه لزمه قبوله، ما لم يتعيب أو يكن فلوسا أو مكسرة فيحرمها السلطان، فيكون له القيمة وقت القرض، نص عليه في الدراهم المكسرة. قال: يقومها كم تساوي يوم أخذها، وأما رخص السعر فلا يمنع، سواء كان قليلا أو كثيرا، أشبه الحنطة إذا رخصت أو غلت. ويجب رد المثل في المكيل والموزون والقيمة في الجواهر ونحوها، إذا قلنا بجواز قرضها. وفيما سوى ذلك وجهان: أحدهما يرد القيمة، والثاني يرد مثله، لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد مثله. ويجوز قرض الخبز وإن أقرضه بالوزن رد مثله، وإن استقرضه عددا ورد عددا فروايتان. ولا يجوز شرط ما يجر نفعا، وقد روي عن أبي وابن مسعود وابن عباس أنهم نهوا عن قرض جر منفعة، فإن شرط أن يعطيه إياه في بلد آخر، فروي عن أحمد أنه لا يجوز، ورويت كراهته عن الحسن ومالك والشافعي، وروي جوازه عن أحمد. وإن فعل ذلك من غير شرط أو قضاه خيرا منه أو أهدى له هدية بعد الوفاء جاز، وروي عن أبي وابن عباس المنع من ذلك. ولنا أنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منه، وإن فعله قبل الوفاء لم يجز، إلا أن تكون العادة جارية بينهما بذلك قبل القرض، إلا أن يكافئه أو يحسبه من دينه. قال أحمد: لو قال اقترض لي من فلان 100 ولك 10 فلا بأس، ولو قال اكفل عني ولك 1000 لم يجز، لأن الكفيل يلزمه أداء الدين، فيجب له على المكفول عنه فصار كالقرض. ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف، قوله: يصح في كل عين إلى آخره. وقال الشيخ: يجوز قرض المنافع، مثل أن يحصد معه يوما، أو يسكنه داره ليسكنه الآخر بدلها، ولو أقرض من له عليه دين ليوفيه كل وقت شيئا جاز. نقله مهنا، ونقل حنبل يكره، ولو أقرض فلاحه في شراء بقر أو بذر بلا شرط حرم عند أحمد، وجوزه المصنف، وإن أمره ببذره وأنه في ذمته كالمعتاد في فعل الناس ففاسد، له تسمية المثل، ولو تلف لم يضمنه، لأنه أمانة ذكره الشيخ. ولو أقرض من عليه بر يشتريه به ويوفيه إياه، فقال أحمد حرام، وقال في المغني يجوز، وأداء الدين واجب على الفور عند المطالبة، وبدونها لا يجب على الفور. قال ابن رجب: محله إذا لم يكن عين له وقتا للوفاء كيوم كذا، فإن عين فلا ينبغي أن يجوز تأخيره. وقال في القواعد الأصولية: ينبغي أن يكون محل جواز التأخير إذا كان صاحب المال عالما به، وإلا فيجب إعلامه.